بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع دروس العلم، وكنا قد وصلنا إلى كتاب حصن المسلم بعد أن انتهينا من الكلام عن القواعد التي ذكرناها حول الأذكار، وكنا في درسين سابقين قدمنا بمقدمة فيها مجموعة من القواعد التي تفيدك في قضية الأذكار حفظك الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع هذا الكتاب المسمى بحصن المسلم، وهذا كتاب يعني سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض فانتشر، ويعني كثير من بيوت المسلمين يعني فيها هذا الكتاب. وطالب العلم كما قلنا قبل يعني ما ينبغي أن يردد كلاما وهو لا يفهم معناه، خاصة أنه يتعبد به إلى الله عز وجل. وسمى المؤلف وهو الشيخ سعيد بن وهف القحطاني، سمى كتابه بحصن المسلم. ما المقصود بحصن المسلم؟ لابد أيضا لما تنظر إلى كتاب أن تعرف معنى هذا الكتاب. وكما يقولون الكتاب يظهر من عنوانه، يعني موضوع الكتاب يظهر من عنوان الكتاب. فماذا أراد من هذا الكتاب حفظكم الله تعالى؟ قال حصن المسلم. ما هو الحصن؟ الحصن في اللغة العربية، هو المكان المنيع، الذي يصعب الدخول إليه، المكان المنيع، وهو الحرز أيضا، الحرز بالزاي الذي توضع فيه الأشياء الثمينة. وهو أيضا من معاني الحصن ما يتخذ به العبد وقاية وحماية. لكن ما المراد بحصن المسلم هنا؟ والمراد هنا ما يتخذه العبد، لنفسه حماية ووقاية ومنعة وحرزا من الشيطان ومن نفسه الأمارة بالسوء عن طريق الأذكار. هذا هو المراد هنا بمعنى كلمة الحصن. ما المراد هنا بالحصن؟ ماذا يريد؟ المراد ما يتخذه العبد لنفسه حماية ووقاية ومنعة وحرزا من الشيطان ومن نفسه الأمارة بالسوء عن طريق الأذكار. عن طريق الأذكار يا طلبة العلم حفظكم الله. هذا هو حصن المسلم. ماذا قال الشيخ في مقدمته حفظكم الله تعالى؟ نقرأ المقدمة وندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى. قال الشيخ، وقدم هنا طبعا بمقدمة، وكل كتاب لابد أن يقدم بمقدمة حفظكم الله تعالى. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر. إذن هذا الكتاب جزء مختصر من كتاب آخر كما سيبين. فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. له كتاب مطبوع حفظكم الله تعالى في 4 مجلدات، حتى تعرفه، في 4 مجلدات يتكلم فيه في هذه الأمور. ولذلك هو رحمه الله تعالى استل منه حصن المسلم، حصن المسلم حفظكم الله. فقال: فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار، يعني لتأخذه معك في كل مكان وتتجمل بذكرك لهذه الأذكار، سواء أكانت من أذكار الصباح والمساء أو كانت من الأذكار الوظيفية، يعني قبل النوم بعد النوم، يعني بعد الاستيقاظ قبل دخول المسجد عند الخروج وكذا وكذا، ما تسمى بالأذكار الوظيفية هذا وذاك. قال: وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل. ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نقول آمين آمين آمين. قال: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف سعيد بن علي بن وهف القحطاني. وبدأ أول ما بدأ حفظكم الله تعالى بقوله: فضل الذكر، فضل الذكر. ونحن سنقف هنا إن شاء الله تعالى لنشرح هذه الكلمة المهمة، فضل الذكر. حديثنا اليوم حول هذا وما فيه من مسائل علمية، قبل أن ندخل بعد ذلك في الأذكار إن شاء الله تعالى. ما هو الفضل وما هو الذكر حفظكم الله تعالى؟ ما هو الفضل؟ الفضل حفظكم الله كلمة لها معان كثيرة. كلمة فضل، الفضل، نراهم يقولون فضل التوحيد، فضل الذكر، فضل الصلاة، فضل كذا وفضل كذا. ما هذا الفضل الذي دائما نراه في مثل هذه الموضوعات؟ الفضل في اللغة له معاني كثيرة تختلف بحسب السياق، والمراد هنا ماذا؟ ما المراد هنا بفضل الذكر؟ الأجر والثواب الحاصل من الذكر، الأجر والثواب الحاصل من الذكر. وليس المقصود بالأجر والثواب ما يكون في الآخرة فقط، لا، فالله قد يأجرك حفظا وحماية من الشيطان في الدنيا. فالقضية هنا أشمل من أن تكون للآخرة، لأن كثيرا من الناس دائما ينصرف ذهنه إلى أن ما يكون من عبادات يتعبد بها إلى ربي أمرها إلى الآخرة فقط. لا، هذا خطأ. وربنا لما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تقوى الله لك أجر فيها في الآخرة، ولك أجر فيها كذلك في الدنيا، أنها تخرجك من كل ضيق وتأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب. فأنت تفعل تقوى الله من عبادات وترك للمحرمات من أجل أن ترزق في الدنيا، ومن أجل أن يكون لك من الأجر والثواب في الآخرة، ولا يوجد تعارض بين هذين الأمرين. فنحن نقول الأذكار حرزا لنا من الشيطان والفوائد الدنيوية، وكذلك انتظارا للأجر في الآخرة، ولا عيب في ذلك. فهذا هو معنى الفضل هنا حفظكم الله تعالى. قال: فضل الذكر. الذكر، ما هو الذكر؟ الذكر في اللغة العربية، الذكر في اللغة العربية مصدر من الفعل ذاكرا، ذكر يذكر، ذكرا وذكرا مصدران، ذكر يذكر ذكرا وذكرا. قال ابن فارس رحمه الله تعالى، ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، الكتاب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن تكون له إدامة للنظر، أن تكون له إدامة للنظر فيه. وهذا الكتاب سبحان الله من الكتب التي جعل له يعني برنامجا على الحاسوب أو الهاتف، فتستطيع أن تنزل هذا البرنامج وأنت في الطريق أو ما أشبه تنظر فيه، لأنه يثريك بالمعاني، لأنه يأتي بطريقة عجيبة كما قلنا مرارا، يأتي بالجذر اللغوي حفظك الله للكلمة ويبين لك المعاني التي يدور عليها هذا الجذر، فيساعدك في معرفة المعنى من خلال السياق، يساعدك في معرفة المعنى من خلال السياق. قال ابن فارس رحمه الله: الذال والكاف والراء، الذال والكاف والراء أصلان يعني معنيان يتفرع عنهما الكلام. يعني يقصد بذلك يتفرع عنهما كلام الباب كما جاء في بعض النسخ. وذكر الأول، ولا علاقة لنا الآن بالمعنى الأول هنا، الذي يعنينا هو المعنى الثاني. ثم قال: والأصل الآخر، بعد أن ذكر الأصل الأول قال: والأصل الآخر، ذكرت الشيء خلاف نسيته، ذكرت الشيء خلاف نسيته، تقول نسيت كذا، فعكسها ذكرت. ثم حمل عليه الذكر باللسان، يعني أصل كلمة الذكر أنها ضد النسيان، أصل كلمة الذكر ضد النسيان. يقول: ثم حمل عليها، يقصد بذلك أن العرب توسعت. ثم حمل عليه الذكر باللسان ويقولون: اجعله منك على ذكر، اجعله منك على ذكر بضم الذال، أي لا تنساه. لما أقول لك اجعله منك على ذكر يعني لا تنساه. هذا كلام ابن فارس رحمه الله. إذن كلمة الذكر لها معنيان في الأصل، منها هذا المعنى الثاني أن الذكر ضد النسيان، فأنت تذكر الله يعني لا تنسى الله، فدائما تذكره. كما سنوضح كيف نذكره، نذكره بأسمائه وصفات، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. قال: ويأتي، انتهى كلامه. قال العلماء: ويأتي الذكر لمعنيين مهمين هنا في موضوعنا حفظكم الله تعالى. يأتي الذكر لمعنيين، لمعنيين، وإلا انتبه معي، لأن كلمة الذكر من المشترك اللفظي، كلمة الذكر من المشترك اللفظي يعني له معاني كثيرة. قلت: وإلا فقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار 16 معنى عن الحربي، والحربي إمام من أئمة اللغة، ذكر 16 معنى. وزاد القاضي عياض عن الحربي قال هذا، وزاد القاضي عياض 3 حفظكم الله. طب ما هي المعاني، أو بمعنى أصح ما هما المعنيان اللذان يدور حولهما الذكر هنا من كل هذه المعاني؟ المعنى الأول: الشيء يجري على اللسان، الشيء يجري على اللسان يسمى ذكرا، وهذا المعنى مراد معنا في موضوعنا، يعني ما ينطق به العبد. الشيء يجري على اللسان يعني ما ينطق به العبد. فتقول أنت: ذكرته. ما معنى ذكرته؟ يعني نطقت باسمه أو تحدثت عنه. لما أقول الآن ذكرته في الدرس، ما معنى ذكرته في الدرس؟ ما هذه الكلمة؟ قل: ذكرته في الدرس. ذكرته في الدرس يعني ذكرت اسمه أو تحدثت عنه. ولذلك أنت تقول: ذكرت الله. ذكرت الله معناها أني حفظك الله ذكرت أسماءه وذكرت صفاتي، أو أني تكلمت عن الله. فهذا هو المعنى الذي نأخذه في الأذكار، وهو المعنى الأول من المعاني. ولذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. المعنى الثاني: استحضار الشيء في القلب، استحضار الشيء في القلب، هذا أيضا اسمه ذكر، وضده النسيان. استحضار الشيء في القلب، وهو ضد النسيان. وهذا كما قال الله عز وجل عن فتى موسى يوشع بن نون لما كان مع موسى، وموسى سأله عن الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يذكره، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يبقى النسيان هنا حفظك الله ضد التذكر، ضد التذكر. هنا حفظك الله تعالى نفهم من هذين المعنيين ما سنتكلم عنه في الأذكار. يبقى الأشياء التي ستجري على لسانك من ذكر لله وما يستحضره قلبك حفظك الله تعالى، هذان المعنيان من كثرة معاني الذكر لأنه من المشترك اللفظي نحتاج معنا إلى هذين المعنيين الأصليين. المعنى الأول حفظك الله تعالى أن يكون بالتحديث عنه وبذكر اسمه، والمعنى الثاني ضد النسيان وهو ما يكون بالقلب. ولذلك نقول الذاكر لكي ينفعه الذكر لابد كما يكون على اللسان أن يواطئ القلب، يعني أن يوافق القلب، وهذا يكون باستحضار المعاني لهذا الذكر. ولذلك كثير من الناس يشتكي في هذا الباب ويقول يا شيخ نقول الأذكار وما زلنا مع الشيطان ويفعل بنا وكذا، لأن القضية حفظك الله تعالى ليست بأذكار تقال على اللسان، إنما أذكار تقال على اللسان ومعان توافق وترد على القلب فيعتقد العبد بها، حينئذ تؤثر، حينئذ تؤثر حفظك الله. أما أن يكون الإنسان يعني ذاكرا وهو لا يبالي، ده بعضهم والعياذ بالله، والعياذ بالله في مصر هذا، في مصر تجد هذا، ممكن الرجل تراه يجلس على الكرسي في الطريق ويمسك السبحة، والله أقسم بالله، أقسم بالله نرى هذا وأعرف واحدا يفعل هذا، وتمر المرأة وهو أصلا يمسك السبحة حفظك الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وينظر إلى المرأة ويتمر، وينظر إلى المرأة ويتمر. وبعضهم يتباهى يقول لك أنا لا أترك ذكر الله ودائما أنا مع ذكر الله. نعم أنت مع ذكر الله باللسان، أنت مع ذكر الله، أنت مع ذكر الله باللسان ولست معه بالقلب. لابد من أن تحقق المعنيين، أن تذكره بلسانك وأن يكون القلب على فهم لهذه المعاني حفظك الله تعالى، ومستحضرا بقلبك الهيبة والعظمة لله رب العالمين في هذا المقام. فهنا حفظكم الله تعالى عرفنا من خلال المعنى اللغوي في موضوعنا أن الذكر الشيء الذي يجري على اللسان واستحضار الشيء في القلب، هذا هو المعنى اللغوي. ما هو المعنى الشرعي للذكر؟ ما هو المعنى الشرعي للذكر؟ شرعا له معنيان، الذكر شرعا له معنيان. المعنى الأول عام، معنى عام يشمل كل أنواع العبادات، يشمل كل أنواع العبادات من صلاة وزكاة وصوم وبر للوالدين، كل العبادات وقراءة قرآن وثناء وكل شيء، من قراءة، من صلاة، من ثناء، من دعاء، إذن هذا هو المعنى العام. المعنى العام حفظكم الله يشمل كل أنواع العبادات، إذن كل عبادة تتعبد بها إلى ربك فأنت تذكر الله. وسميت هذه العبادات أذكارا، طب لماذا سميت أذكارا حفظكم الله؟ لماذا العلماء سموا وأطلقوا على العبادات التي نعبدها نتعبد بها، آسف، على العبادات التي نتعبد بها إلى الله عز وجل لماذا أطلقوا عليها أذكارا؟ لأنها شرعت لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري على سبيل المثال. هو أنا لماذا أصلي؟ لأذكر الله. لماذا أصوم؟ لأذكر الله. لماذا أبر أبي؟ لأذكر الله. لماذا ولماذا؟ لأذكر الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال هذا في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر في الصفحة 61 بعد 600. قال: كل ما تكلم به اللسان، كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب، تصوره القلب يعني عرف معناه واعتقده، كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب من الله، مما يقرب من الله من تعلم لعلم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولذلك نحن الآن في ذكر الله، أنا في ذكر لله وأنتم في ذكر لله، وأنا أحب دائما منذ سنين أن أدرس يوم الجمعة بالذات بعد العصر أن يستمر، لأن هذه ساعة إجابة، ونحن يعني منغمسون في الذنوب والمعاصي ونبحث عن طريق ينجينا، فتكون لنا في مثل هذه الأوقات الطيبة المباركة تكون لنا شيء نتقرب به إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يجعله سببا لنا يوم القيامة في النجاة. قال ابن تيمية: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب من الله من تعلم لعلم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله، والعبادات من الأمر بالمعروف. وقال ابن تيمية أيضا حفظكم الله تعالى، قال ابن تيمية أيضا ونقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد، وأنا أنقل عن ابن القيم من الجزء الثالث في الصفحة العاشرة في بدائع الفوائد، نقل عن ابن تيمية أنه قال: إن كل واحد من الذكر والدعاء يتضمن الآخر ويدخل فيه. يعني أنت لما تذكر الله حفظك الله أنت تدعو، وأنت لما تدعو فأنت تذكر الله، لأن البعض لما قلنا هنا في التعريف يشمل الذكر العام، الذكر العام يشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصوم وكذا وكذا ومن قراءة قرآن وثناء ودعاء، يقول لك أنا لما أدعو الله عز وجل كيف أكون ذاكرا له؟ ما هو ذكرك لله، ذكرك لله دعاء، ودعاؤك لله ذكر له، هذا هو المعنى العام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة في الصفحة 45 بعد 200، قال الشيخ السعدي رحمه الله ليبين لك المعنى العام في هذا، أن كل العبادات ذكر لله، كل عبادة، وأنت صائم أنت تذكر الله هذا ذكر، وأنت تصلي وأنت تزكي وأنت مع أبيك في البر مع الأولاد حفظك الله تعالى متقربا إليهم بولايتهم، كل هذا ذكر لله، ليس ذكر الله كما يظن بعض الناس أن تجلس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أنت الآن في ذكر، هذه اسمها مجالس ذكر حفظك الله وتبحث عنها الملائكة لتجلس فيها، ومن أعظم المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ليس الذكر فقط أن نجلس وأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا وكذا وكذا، ليس هذا فقط، هذا ذكر سيأتيك بالمعنى الخاص، لكن المعنى العام هذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله بنا أن جعل الله عز وجل كل عبادة تتعبد بها إلى ربك أنها ذكر له. ولذلك انظر: وأقم الصلاة، ها؟ لذكري، لذكري، أنت إقامتك للصلاة ذكر لله، ده أنت من أول ما تقول الله أكبر، ما هو الله أكبر ذكر، فأنت تفتتح به الصلاة الله أكبر، قراءتك للقرآن ذكر، الأدعية التي تقولها ذكر، وأقم الصلاة لذكري. هذا يقول عنه الشيخ السعدي رحمه الله في الرياض الناظرة. قال: وإذا أطلق الذكر، يقصد ذكر الله، وإذا أطلق الذكر شمل كل ما يقرب العبد إلى الله، اسمع، من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليم ونحو ذلك، فكله ذكر لله. هذا كلام العلماء حفظكم الله تعالى. الشيخ السعدي من الذين قرأوا كثيرا وهضموا كلام ابن تيمية وابن القيم، يعني الشيخ السعدي لما ترجع في كلامي حفظك الله تعالى في كتبه ستجد دائما ينقل عن ابن تيمية وابن القيم بنفس الصورة ولكن بأسلوبه المعاصر في وقته، لكن هو لا يخرج عن ابن تيمية وعن ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن كل عبادة تتقرب بها إلى الله، سواء أكان العقيدة لما تعتقد مثلا حفظك الله أن الله فوق العرش وليس في كل مكان، أنت تذكر الله بهذه العقيدة. لما تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله إلى الناس جميعا، هذه عقيدة في قلبك، أنت تذكر الله بهذا. حتى الأعمال القلبية لما تتوكل، لما تخلص وكذا، أنت تذكر الله بهذا. انظر إلى كلمته مرة أخرى، إلى كلمة الشيخ السعدي يقول: وإذا أطلق الذكر، اللي هو الذكر العام، شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليم، كل هذا ذكر لله ونحو ذلك، فكله ذكر لله. هذا هو المعنى العام لكلمة الذكر. ما هو المعنى الخاص لكلمة الذكر شرعا؟ المعنى الثاني شرعا هو المعنى الخاص. المعنى الخاص ما هو؟ ذكر الله بالألفاظ التي وردت، ذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله من تلاوة لكتابه أو إجراء أسمائه وصفاته على لسان العبد وقلبه. أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد، مثل ما جاء عن النبي أنه كان يقول أستغفر الله العظيم، مثل أن كان يقول سبحان الله وبحمدي، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المقصود. وأن تقرأ في القرآن، قراءتك للقرآن ذكر، ذكرك لأسماء الله وصفات الله ذكر، هذا هو الذكر الخاص. إذن هنا نحن سندرس في هذا الكتاب الكلام عن الذكر الخاص. إذن فضل الذكر كلام عن فضل الذكر الخاص. ما هو الذكر الخاص؟ قراءتك للقرآن ذكر، ذكرك لأسماء الله وصفاته ذكر، تلفظك بما كان يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ لتمجيد الله وتقديس الله وتنزيه الله وتوحيد الله ذكر حفظك الله. هذا الذي سيكون حوله الكتاب، الذكر بالمعنى الخاص حفظكم الله تعالى. وهنا حفظكم الله لابد أن نعلم حفظكم الله أن القرآن ذكر، أن القرآن ذكر لله، وما يذكر الله به ذكر، سبحان الله والحمد لله، لأن كلمة الذكر مصدر. ولذلك العلماء لما جاءوا إلى قول الله تعالى، ونحن بينا ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، ارجع إلى أصول التفسير لابن تيمية، بيّن هذا في قول الله تعالى: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا. ومن يعرض عن إيه؟ عن ذكري. ما معنى عن ذكري؟ هل ذكري يعني القرآن؟ أو ذكري هنا يعني أن تعرض عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فإنك لا تقول هذا؟ ما المقصود هنا بهذا؟ خلاف بين المفسرين في ذلك، لأن كلمة الذكر من أين أتى الخلاف؟ كلمة الذكر مصدر، والمصدر طارة يضاف إلى الفاعل وطارة يضاف إلى المفعول. كلمة الذكر مصدر، لكنها طارة تضاف، يعني مرة تضاف إلى الفاعل ومرة تضاف إلى المفعول. فذكر الله، ما معنى ذكر الله؟ كلمة ذكر الله مصدر مضاف الآن، ذكر الله، كلمة الذكر مصدر، لما يضاف هذا المصدر، ومن يعرض عن ذكري يعني عن ذكر الله. جميل، ما معنى ذكر الله؟ ماذا يريد الله في هذه الآية؟ ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جيد، ما هذا؟ ما هو الذكر الذي من أعرض عنه الله عز وجل جعل له معيشة ضنكا وحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة؟ ما هذا؟ ذكر مصدر أضيفة، فطارة يضاف إلى الفاعل وطارة يضاف إلى المفعول. فلو كانت الإضافة إلى الفاعل فذكر الله يعني كلامه يعني القرآن، وإذا كان المصدر هنا يضاف إلى المفعول فذكر الله يعني الألفاظ التي يتعبد بها المخلوق العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الصواب أن تحمل الآية على المعنيين، فلابد من تمسك بالقرآن ومن ذكر لله سبحانه وتعالى من الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله رب العالمين. هنا مسألة مهمة جدا من المسائل العلمية التي ينبغي أن نعرفها، ألا وهي: هل يجوز أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد الظاهر أو المضمر؟ هل يجوز أن يذكر الله بالاسم المفرد الظاهر أو المضمر؟ يعني هل يجوز لي أن أجلس وأن أقول الله الله الله الله، هذا اسم مفرد ظاهر، هل يجوز لي هذا؟ أو المضمر مثل أن أقول هو هو هو هو هو كما يفعل الصوفية في حلقاتهم، هل يجوز هذا الكلام؟ مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا. سأنقل كلاما مفيدا جدا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الكلام حفظكم الله قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى في موضعين من الجزء العاشر، من الجزء العاشر حفظك الله، كان يتكلم عن التصوف والسلوك وهذه الأشياء، في الصفحة السادسة والخمسين بعد الخمسمائة وما بعدها، وكذلك في أول المجلد في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المائة وما بعدها. فماذا قال ابن تيمية عن هذه المسألة؟ لأن هذا الكلام كان منذ عصر ابن تيمية وإلى يومنا هذا ترى الصوفية يفعلون هذا، يجلسون حفظك الله في ذكر موحد وتراهم يذكرون الله بالاسم المفرد الظاهر الله الله ويفعلون هكذا، وأحيانا يذكرونه بالاسم المضمر يعني الضمير هو، فيقول لك هو هو هو، ومع الوقت يقول هو هو هو هو هو هو وتراه يفعل هكذا. ما هذا؟ هل هذا يجوز؟ ده حتى من باب اللغة كما سيبين ابن تيمية هذا حتى من باب اللغة باطل، يعني باطل شرعا وباطل لغة، ولكن البدعة إذا استحكمت من القلب، البدعة لو استحكمت من القلب تهدم أمامها العلم. يعني ممكن يكون تقول أنت يعني هم لا يعلمون، هم يعلمون ومنهم علماء في اللغة وهذه الأشياء، يوجد عندهم علماء في اللغة، ما هو أهل البدع حفظكم الله تعالى لهم يعني ما يكون بممارسات في اللغة وفي أصول الفقه وفي الفقهيات وفي التفسير لهم حفظكم الله تعالى، لكنهم دائما يدسون بدعتهم في داخل هذه الأشياء فلتحذر. فهم يعلمون يعلمون، ولكن البدعة استحكمت من القلب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم. ممكن يكون الإنسان عنده علم ولكن خلاص البدعة استحكمت من القلب، وهذا أخطر من الشهوة، لأن المشكلة في البدعة أن صاحبها لا يقر بخطئه فيها. المعصية لا يوجد عاصي حفظك الله إلا ويقول لك نعم أنا أعرف، يعني إنسان يشرب الخمر ويعرف أنه عاصي، ولو جئت إليه يقول والله أنا أعرف أن الخمر حرام، لكن هو أوتي من قبل شهوتي، أما الآخر أوتي من قبل بدعتي. فماذا قال ابن تيمية عن هذه المسألة تحديدا؟ اسمع يا طالب العلم، طبعا ابن تيمية أتى على هذه الشبهة وفندها، قال رحمه الله: وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه، يعني كان يتكلم عن مسألة الذكر المفرد الظاهر والمضمر، كان يتكلم عن هذا، فيقول: وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك، تعظيم أن تذكر الله وتقول بالاسم المفرد الظاهر الله الله أو هو هو هو وهكذا، واستدل عليه، إذن عندهم استدلال، لكن انظر إليهم بما يستدلون. نحن كأهل سنة وجماعة ما دليلنا؟ القرآن، السنة الصحيحة وكلام الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان كما قال ابن القيم، هم لهم طرق أخرى في الاستدلال، مثل ماذا؟ قال: واستدل عليه طارة بوجد. الوجد ما يصادف القلب، يعني يجلس هكذا وفجأة يقول لك اسمع سنفعل كذا وكذا، تقول له ما دليلك على هذا؟ يقول قلبي الآن حدثني بهذا. هذا اسمه وجد، اسمه وجد، يقول قلبي الآن حدثني بهذا. فيقول لك واستدل عليه طارة بوجد وطارة برأي، يقول لك رأيت هذا وأخذت أفكر فيه فيعني أرى هذا، وطارة بنقل مكذوب، يعني يأتي بحديث موضوع، كما ابن تيمية يقول هذا، كما يروي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن علي بن أبي طالب أن يقول، يعني كان يقول علي لقنه قل يا علي ماذا؟ الله الله الله، فقالها النبي ثلاثا ثم أمر عليا فقالها ثلاثا. يقول ابن تيمية وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، حديث موضوع يعني مكذوب، يعني النبي لم يقله، حتى ليس بضعيف، الضعيف حفظك الله تعالى في سنده أو في متنه مشكل، لكن الآن يتكلم عن موضوع يعني 100% اختلق على النبي. يقول ابن تيمية وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور عنه، لم نكن مثل هذا، إنما لقن النبي أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات، ذكر وعلم ولقن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا وكذا، لكن لم يكن هكذا بالذكر المفرد الله الله الله، هذا ما هذا والعياذ بالله. ثم يقول ابن تيمية ورأس الذكر، ما هو أعظم الذكر؟ أعظم الذكر قال ورأس الذكر لا إله إلا الله، أعظم ذكر، لأن الله أصلا ما خلق الدنيا حفظكم الله إلا من أجل التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، خلق الناس من أجل ذلك، وخلق الجنة والنار من، وأنزل الكتب من أجل ذلك، وأرسل الرسل من أجل ذلك، فقال ورأس الذكر لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال النبي أيضا، كل هذا ثابت عنه، إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا، يعني لها رحمة حين تخرج من جسده. كل من قال لا إله إلا الله بلسانه وصدق بها قلبه له رحمة من الله عز وجل خلاف الكافر. وقال أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، في أي معنى؟ في معنى الذكر الخاص بلا إله إلا الله، أعظم الذكر ورأس الذكر لا إله إلا الله. ثم يقول ابن تيمية فأما ذكر الاسم المفرد الله الله هو هو اسمع، قال فلم يشرع بحال، لم يشرع، وما نقل عن النبي ولا عن أصحابه شيء من ذلك، فلم يشرع بحال، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه. وأما ما يتوهمه طائفة من غالط المتعبدين، يقصد الصوفية، يقصد الصوفية من غالط المتعبدين، لأنهم ينظرون إلى أنفسهم ويقدمون أنفسهم إلى الناس أنهم العباد الزهاد، فقال من غالط المتعبدين في قوله أين الدليل؟ قل الله ثم ذرهم اتركهم، يعني يأخذون من الآية هذا فقط، وسيأتينا بالآية وما قدر الله حق قدره إلى آخره، فسبحان الله هم يقولون قل الله، فنحن نقول كما قال الله الله الله الله، هذا تحريف لمعنى القرآن، فيرد على شبهتهم التي اتخذوها كدليل شرعي. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما يتوهمه طائفة من غالط المتعبدين في قوله قل الله ثم ذرهم، ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم، يعني هم فهموا من الآية أن الله يأمر محمدا أن يقول للناس قولوا الله الله، يقول فخطأ واضح، خطأ واضح، خطأ بين، اقرأوا الآية، يقول ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز أن تفهم الآية دون السياق، يعني السابق واللاحق، لابد، حفظك الله، وإلا سيحرف القرآن. أنت تصلي سأقول لك هكذا، اتق الله لا تصلي، الله يقول فويل للمصلين، وأنت تذهب تصلي تقول اتق الله، أنت أكمل الآية، خذ ما كان لاحقا لها، خذ ما كان ستعرف حينئذ أن الله يتكلم سبحانه وتعالى عن وصف معين، حفظك الله، الذين هم عن صلاتهم ساهون، حفظك الله، يعني تاركون إلى أن يخرج وقتها، ليس ساهون يعني غافلون، لا، ما أنا ممكن أغفل، أنسى أن أصلي العصر، ممكن يحدث لي هذا، فلست بآسم، لأن النسيان الله لا يحاسبك عليه، وإنما ساهون هنا يعني تاركون، هيا قم فصلي العصر، طيب 5 دقائق وكذا وكذا حتى يخرج الوقت، هذا هو الذي توعده الله، حفظك الله. فإذا لابد أن تنظر إلى الآية ما قبلها وما بعدها، تأخذ السياق كاملا، حفظك الله تعالى. فابن تيمية يرد عليهم ويقول رحمه الله تعالى ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية، فإنه سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدري، اسمع، إذ قالوا، ماذا قالوا؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني الله لم ينزل الكتب على أحد، بنو إسرائيل تقول هذا، فالله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدري، ماذا قالوا يا ربي من أجل أن تقول هذا الكلام، أن هؤلاء أنقصوا من قدرك وما عظموك حق التعظيم، هؤلاء قالوا مقولة عظيمة، ماذا قالوا يا رب؟ هؤلاء قالوا وهم ينفون أن أكون قد أنزلت على عبادي ورسلي وأنبيائي كتبا، سبحان الله. فيجيبهم ويقول كل من أنزل الكتاب، سؤال، إن كنتم أنتم أيها الكذبة تقولون كتابنا التوراة والآخرون يقولون كتابنا الإنجيل، فمن أين أتت هذه الكتب؟ كيف الله لم ينزل على أي بشر شيئا من الكتب، وفي نفس الوقت أنتم تقولون عن أنفسكم نحن أهل كتاب، ما معنى أهل كتاب؟ معنى التوراة ومعنى الإنجيل، فمن أين جاءت هذه الكتب؟ فيقول لهم سبحانه وتعالى كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم يقول لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني تبدون ما تشاءون وتخفون ما تشاءون، لأنهم يلعبون كما تعلمون حفظكم الله، ثم يقولوا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، اسمع، كل الله، ما معنى كل الله؟ يعني كل الله أنزلها، لأنه هذا الكلام تابع للسؤال الذي سئل، كل من أنزل الكتاب الذي، إذن قل الله هو الذي أنزل حفظكم الله الكتاب الذي جاء به موسى. إذن هنا ليس الكلام قل الله يعني اذكروا الله الله الله الله، يقول ابن تيمية أي قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهذا كلام تام. بعد أن رد شبهتهم التي جاءوا بها سيبين لهم أنه من حيث اللغة لا يجوز أن تذكر الكلمة المفردة حفظكم الله، حتى لو أنت ذكرت الكلمة المفردة لابد أن يكون هناك تقدير، لأن الكلام في اللغة العربية لابد أن يتكون من كلمتين فأكثر، من شروطه التركيب، لأنه لن يعطي إفادة إلا بالتركيب. الكلام كما قال النحاة في كتبهم في عدة كتب، الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع. ابن مالك يقول في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستاقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذا لابد هنا حفظك الله أن تعرف مقتضيات اللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فلا تفهم أنت القرآن على رأيك وعلى رأسك. فيقول لهم هنا موضحا هذا، قال فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، حذف الخبر منها، حذف الخبر منها، يعني الله أنزله. أين الخبر؟ لما تأتي أنت حفظك الله تعرب قل الله، قل الله ما إعرابها؟ كل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أنزله جملة فعلية، أنزل فعل حفظك الله ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. إذن كلام تام. فيقول ابن تيمية حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب، وهذا قياس مضطرد في مثل هذا الكلام في كلام العرب. وابن تيمية أخذ يذكر أمثلة كثيرة جدا جدا جدا على هذا حفظكم الله، إلى أن قال، اسمع بقى ماذا قال بعد ذلك، إلى أن قال: ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيدا. تخيل أقول لك هكذا: قلم وأسكت، أقول لك جاء وأسكت، ما هذا؟ هذا ليس بكلام. الاسم المفرد حفظك الله لا يعطي جملة مفيدة، الفعل وحده لا يعطي جملة مفيدة. فيقول ابن تيمية: ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولا هو جملة تم ولا كلاما مفيدا. ولهذا سمع بعض العرب، اسمع لهذا، ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا، مؤذن في المسجد يؤذن ويقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فجاء الرجل العربي وقال له: ماذا فعل؟ يعني ماذا فعل محمد؟ ماذا فعل؟ لماذا الآن؟ لأنه قال: أشهد أن محمدا، كان الأصل أن يقول رسول الله، فتكون الجملة تمت أنك شهدت الآن مؤكدا أن محمدا رسول من قبل الله. لكن هو ماذا فعل؟ نصب كلمة رسول فجعلها صفة لمحمد: أشهد أن محمدا رسول الله، فلم يأتي بخبر أن إلى الآن. فقال له: ماذا فعل؟ انظر إلى الرجل العربي بفطرتي، يعني هذا ليس بكلام تام، ليس بكلام مفيد. يقول ابن تيمية: فقال الأعرابي: فعل ماذا؟ يقول ابن تيمية: فإنه لما نصب الاسم صار صفة، والصفة من تمام الموصوف، فطلب بصحة طبعه العربي يعني الخبر المفيد، ولكن المؤذن قصد الخبر ولحناه، يعني المؤذن بدلا من أن يقول رسول قال رسول لحنا. فلما لحن هذا الرجل المؤذن، الرجل العربي الذي يعرف العربية بطبيعته قال: ما هذا؟ هذا ليس بكلام. فيقول: ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا. يعني هل لو جئنا إلى كافر الآن وقال: أنا أريد أن أدخل الإسلام، ماذا أفعل؟ هل نقول له: قل الله الله الله الله؟ ما هذا؟ لابد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يأتينا بجملة مفيدة. فيقول ابن تيمية: ولو قرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا، ولم يستحق ثواب الله ولا جنته، فإن الكفار من جميع الأديان يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا، حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله، اسمع بقى إلى الآيات: فكلوا مما أمسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه، وفي قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي قوله: سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله: فسبح باسم ربك العظيم، يقول ونحو ذلك، كان ذكر اسمه بكلام تام، مثل أن تقول بسم الله. يعني لما قال لك حفظك الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أنت الآن ستذبح، هل تقول الله؟ لا، أنت تقول بسم الله، يعني أذبح بسم الله، تقدير، فعل مقدر، يتعلق الجر والمجرور بفعل مقدر. لكن لا يوجد شيء اسمه، لا تستدل بظاهر الآية، لا يجوز لك أن تقول: تعالى شيخ اقرأ، اقرأ يا شيخ، ماذا أقرأ؟ تريد ماذا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اقرأ. نعم، ماذا تريد؟ الله فقط. يعني أنت تريد وأنا أذبح، أمسك الرأس وبالسكين أقول الله فقط؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ولم يفعل ذلك النبي، بل كانوا يقولون بسم الله، والصحابة كانوا يقولون بسم الله. فدل ذلك على أن الله لا يذكر إلا في جملة تامة، أن يذكر وحده كاسم مفرد لا يجوز، بدعة من البدع لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول ابن تيمية رحمه الله: كان ذكر اسمه بكلام تام، مثل أن يقول بسم الله، أو يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ونحو ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قط، لم يأتي بدليل أبدا، ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك. فثبت، اسمع ابن تيمية ماذا قال، فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبا، فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة. وأبعد من ذلك، أبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو لفظ هو، لأنهم يجلسون يقولون إن كان الله الله الله لا يجوز، تأتي تجلس تقول هو هو هو ماذا. قال فإن هذا بنفسه لا يدل على معين، الضمير وحده هكذا، لأن الضمير في اللغة العربية لكي يدل على اسم معين لابد أن يكون هذا الاسم سبق في الكلام قبل ذلك، فالضمير يعود على اسم ظاهر سبق، هذه لغة العرب. فما معنى أن نجلس ونقول هو هو هو هو؟ أنت تذكر من؟ يقول أذكر الله، كيف أنا عرفت ذلك؟ مع أنها أصلا بدعة ولا يجوز، لكن حتى من حيث اللغة كيف أنا عرفت أنك تذكر الله عز وجل؟ فيقول لهم فإن هذا بنفسه لا يدل على معين، وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم، فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته. هذا كله من المجلد العاشر حفظكم الله. ثم أيضا في المجلد العاشر يأتي بأمر جميل جدا فيقول رحمه الله، والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا كلام مهم جدا، يقول والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام. يعني لما تريد أن تذكر الله لابد أن تذكره بجملة تامة. يعني أنت لو قلت سبحان وسكت، طب لو قلت الله وسكت، لا يجوز، لابد أن تكون سبحان الله ومعناها في قلبك أسبح الله سبحانه، مفعول مطلق لفعل محذوف من جنس الفعل، يعني أنزه وأقدس وتؤكد، لأن الفعل المفعول المطلق هنا لتوكيد الفعل حفظك الله. فتنطق بلسانك فاهما لهذه المعاني حفظك الله. فانظر ماذا يقول، والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر، من غير ذلك قلبك لا يحدث له شيء، ولذلك تراهم يذكرون في المعاصي منغمسون ولا أجر لهم عند الله عز وجل. يقول والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، لا أصل له لا عند النبي ولا عند الصحابة، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. وجماع الدين أصلا، يختم كلامه بهذا الكلام، وجماع الدين أصلا ألا نعبد الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. انتهى كلامه رحمه الله في هذه المسألة المهمة التي كان ينبغي علينا أن نبينها حفظكم الله قبل أن ندخل في الكتاب، لأنها مشتهرة وكثيرة. حفظكم الله تعالى أن يذكر الله باسمه المفرد أو يذكر بالضمير حفظكم الله تعالى. والمسألة التي بعدها حفظكم الله حتى لا نطيل إن شاء الله تعالى، المسألة التي بعدها هي أيهما أفضل، أيهما أفضل في الذكر، قراءة القرآن أم الأذكار؟ أنا الآن عندي وقت وسأجلس الآن أذكر الله، أيهما أفضل لي؟ هل أمسك المصحف وأقرأ؟ هل أمسك المصحف وأقرأ؟ لأنه ذكر لله كما اتفقنا، أو أجلس وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وأقول الأذكار، أيهما أفضل حفظكم الله تعالى؟ أنقل هنا كلاما عن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من الوابل الصيب، من الوابل الصيب في الصفحة 68 والتاسعة 69 بعد 100، ماذا قال ابن القيم رحمه الله في المفاضلة بين أنواع الذكر؟ قال ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن، قال هكذا، قراءة القرآن أفضل من الذكر. قال صراحة هذا الكلام: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. يعني كونك تذكر الله عز وجل هذا أفضل من أن تدعوه. لكن في النهاية سأقول لكم شيئا مهما يعني في هذا الباب، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. قال: هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. يعني لو أنت تسأل عن ما هو الأفضل، القرآن اسمه ذكر، والألفاظ التي جاءت عن النبي من تقديس وتمجيد وتنزيه وتوحيد لله اسمها ذكر، فأيهما أفضل؟ القرآن أفضل من كلام النبي بهذا. طب أيهما أفضل، أدعو الله أو أثني على الله؟ تثني على الله، لأن ثناءك على الله عز وجل فيه الدعاء، وهذا ما كانت تفهم العرب، كمثل من كان يقول للملك: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني لا أطلب حاجتي بين يديك، إنما فقط أثني عليك أيها الملك، بدلا من أن أقول لك أعطيني وأنا حدث لي كذا وأريد كذا، أثني عليك. فإذا سمع الملك الثناء أعطاه أكثر مما كان سيطلب. فالعرب كانت تفهم هذا. فيقول ابن القيم: هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه. وسيضرب لك أمثلة. يعني وإن كنا على وجه التجريد نقول إن القرآن هو أفضل الذكر وأفضل من الألفاظ التي ذكرت على لسان النبي، إلا أن قد يأتي الوقت الذي يتعين فيه أن تقول الذكر ويكون في هذا المقام أفضل من قراءتك للقرآن، وسيضرب لك أمثلة. فيقول: فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود. يعني أنت وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، هذا أفضل من أن تقرأ قرآن، وأنت ساجد لما تقول سبحان ربي الأعلى، هذا أفضل من أن تقرأ قرآن. ثم يقول رحمه الله: أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها. يعني أنت منهي أن تقرأ القرآن حفظك الله في الركوع أو السجود، مع أن القرآن أفضل الذكر، والصلاة أصلا أقيمت للذكر، وأقم الصلاة لذكر، إلا أنه في هذا المقام يتعين عليك أن تقوم بالأذكار. ثم يقول: وكذلك التسميع والتحميد. التسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد في محلها أفضل من القراءة للقرآن. وكذلك التشهد، وكذلك عندما تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة يعني للقرآن. قال: وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على كل خلق، لكن هذا بالنسبة إلى كونه مجردا حفظك الله. قال: متى فات مقالة فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهذا أيضا ينطبق على الأذكار الوظيفية. يعني أنا سأدخل الخلاء، أدخل برجل اليسرى، لا أقرأ قرآنا، إنما سأقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قولي في هذا الموضع وهذا المقام أعوذ بالله من الخبث والخبائث أفضل من أن أقرأ قرآن، وكلاهما ذكر، ولكن هنا المقام يظهر لك أوضح وأجلى حفظك الله تعالى. ثم يقول: وهكذا الأذكار المقيدة، وهكذا الأذكار المقيدة بحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثل أن يتفكر في ذنوبه فيحدث لذلك توبة واستغفار. يعني أنا الآن أجلس وحدي وسأقرأ قرآنا ثم تذكرت ذنبا أنا فعلته، في هذا الحال أفضل لي من قراءة القرآن أن أجلس وأقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفاري هنا وتوبتي حفظك الله كذكر حفظك الله أفضل من قراءة القرآن، لأن الآن جاء حال يتعين علي هذا. قال ابن تيمية أو ابن القيم أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن، مثلا دخل في مكان أو جلس في الشقة مثلا حفظك الله وفجأة انقطعت الكهرباء وبدأ يسمع أصواتا تجعله يعني سيخاف، فيذكر الله عز وجل بالأذكار التي تبعد عنه الشيطان، كمثل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هذا المقام الآن أفضل له من قراءة القرآن حفظكم الله تعالى. ثم قال وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بتلاوة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما. ممكن أحيانا لأن المقصود من القراءة والذكر ماذا؟ استحضار القلب. أقرأ القرآن ليس قراءة مجردة، إنما قلبي موجود مع المعاني، أذكر الله قلبي موجود مع المعاني حفظك الله تعالى، لكن قد ينشغل قلبك، قد ينشغل قلبك فلا تستطيع. الآن عندك مشكلة، جاءك خبر هناك مشكلة في العمل وأنت فعلت شيئا خطأ، وحينئذ لن تستطيع لا قراءة قرآن ولا أن تذكر الله، قلبك منشغل. زوجتك مريضة، ابنك مريض، حدث شيء، قلبك انشغل عن المعاني. يعرض لكل إنسان منا هذا. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن حفظكم الله وهذه المسألة، يقول وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها، يعني عن الدعاء، عن الدعاء لها بتلاوة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما. جاءني الخبر الآن ابنك حدث له كذا وكذا، أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، لا تقل لي اجلس اقرأ قرآن أو اذكر الله، قلبي ليس موجودا، إنما قلبي سينشغل بالدعاء، اللهم يسر علينا، اللهم هون علينا، اللهم اشفيه، الله، قلبك سينشغل بالدعاء. لن تستطيع أن تتدبر في قراءتك لقرآن، لن تستطيع أن تستحضر معاني للذكر، لن تستطيع. ولذلك المقام مهم جدا جدا جدا لحال العبد. هكذا يقول الإمام ابن القيم، يقول وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها، يعني عن الدعاء بها، بتلاوة أو ذكر لم يحضر قلبه، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله، لأن حينئذ قلبك مع هذا المعنى حفظك الله تعالى، وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع في هذا الوقت ويثاب أكثر. قال وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا من الدعاء. عرفت الآن بأفضل شيء مجردا القرآن، بعده الذكر، بعده الدعاء، بالترتيب هكذا. ولكن أنت على اختلاف حالك حفظك الله تعالى قد تقدم شيئا مفضولا على شيء فاضل حفظك الله. نقف هنا لنبدأ إن شاء الله تعالى مع أول ذكر حفظك الله تعالى في كتابنا، وهو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ونجعله مفتتح درسنا المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.